محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، ونماؤه تبع له، ومؤنته على ربه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالكلام لا يزال مستمرا على مسائل الرهن، وقد سبقت جملة من مسائله، وكانت آخر مسألة تكلمنا عليها هي قوله: من أتلف رهنا فعليه ضمانه ويكون رهنا، أي البديل الذي يعوضه الضامن الذي يتلف الرهن، فإن ذلك البديل يبقى رهنا أيضا في يد المرتهن، يكون أحق به حتى يستوفي حقه، فإذا استوفى حقه يرجع بعد ذلك الرهن أو بديله إلى صاحبه. هذا تكلمنا عليه فيما سبق. والمسألة التي نبدأ بها اليوم هي قوله: ونماؤه تبع له، ومؤنته على ربه. معنى هذا أن الرهن نوعان، فثمة أنواع من الرهون لا تحتاج إلى مؤونة ولا يتعلق بها نماء، كان يرهن عنده شيئا جامدا مثل الذهب مثلا، هذا لا ينمو نماء غير متصل به يعني بقيمته، وأيضا لا يحتاج إلى مؤونة، بخلاف النوع الآخر مثل أن يرهن عنده بهيمة، فالبهيمة تحتاج إلى مؤنة يعني علف وسقي ورعاية نحو ذلك، وفي المقابل لها نماء، قد يكون نماء متصلا بها كسمن أو زيادة في القيمة، وقد يكون نماء منفصلا كولد تضعه هذه البهيمة أو لبن ينتج منها. فما حكم النماء وما حكم المؤونة؟ يقول الشيخ رحمه الله: إن النماء تبع للرهن بإطلاق، يعني سواء كان هذا النماء متصلا أو منفصلا على إطلاقه، فترهن شخصا بقرة مثلا وتلد تلك البقرة ولدا، الولد لا يأخذه الراهن، يقول الشيخ نماؤه تبع له، يعني يبقى في يد المرتهن حتى يفك الرهن، لما يفك الرهن يأخذ صاحب البقرة بقرته وما معها من ولده، هذا معنى قوله ونماؤه تبع له. ومذهب أحمد رحمه الله الذي يقرر الشيخ عليه ما سبقت الإشارة إليه من التسوية بين النماء المتصل والمنفصل بخلاف غيره، فمن العلماء من يستثني من هذا الكسب كالحنفية، ومنهم من يستثني الولد كالمالكية، يقولون النماء تبع للرهن لكن الولد يكون للراهن لا يكون تبعا للنماء، ومن العلماء من يقول النماء كله لرب الرهن وليس للمرتهن منه شيء، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. وتقابل مسألة النماء مسألة المؤونة، المؤونة يقول الشيخ إنها على ربه، وهذا واضح لأن صاحب الرهن المالك له هو الذي يجب عليه أن ينفق عليه، ولا تجب النفقة على المرتهن، فإن المرتهن أخذ الرهن ليستوفي منه حقه لا لينفق عليه. لكن هذه المسألة الثانية اللي هي مسألة المؤونة يتعلق بها تفصيل سيبينه فيما بعد. قال رحمه الله: وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. نعم. إذن هذه المسألة الثانية اللي هي مسألة المؤونة يتعلق بها نوع تفصيل يرجع إلى ما ذكرناه سابقا من أن من الرهون ما لا يحتاج إلى مؤونة ومنه ما يحتاج إلى مؤونة. الأصل الذي لا شك فيه الأصل المتقرر أن المؤونة على رب الرهن، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصحيح الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع في مقابلة النفقة، وهذا فهمه يتوقف على مسألة الانتفاع. ما حكم انتفاع المرتهن بالرهن؟ الرهن لربه ليس للمرتهن أن ينتفع به. ذكرنا فيما سبق أن من صور التعدي أن يستعمل الرهن، يضع عنده عقدا فإذا لبسته إحدى نسائه فضاع فإنه ضامن لأنه ليس لها أن تنتفع به. فإذا رهن عند شخص دابة ليس له أن ينتفع بها، لا يركبها ولا ينتفع بها. لو رهن عنده سيارة لا يجوز له أن يركبها، وهكذا. فإن انتفاع المرتهن بالرهن الأصل فيه المنع، لأنه لم يمسك الرهن لينتفع به، وإنما أمسكه ليستوفي منه حقه فقط. فتعلق حاجته بالرهن من جهة أن أصله موجود عنده، لا يستطيع الآخر أن يبيعه أو يؤاجره أو غير ذلك، أما الانتفاع فلا يجوز. أكثر أهل العلم على هذا الإطلاق أن الانتفاع لا يجوز مطلقا في أي حال من الأحوال، لكن مذهب أحمد رحمه الله بناء على هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يستثنى من مسألة منع الانتفاع بالرهن ما إذا كان الرهن يحتاج إلى مؤونة وكان المرتهن هو الذي يقوم بتلك المؤونة، فإنه ينتفع في مقابلة المؤونة التي يبذلها. فالظهر يركب بنفقته إذا كان مرهنا، ركن رهن عنده فرسا وتلك الفرس تحتاج إلى أكل وشرب وغير ذلك، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب الفرس بمقدار ما ينفق عليها بحسب ما تعرف عليه الناس في ذلك. رهن عنده بهيمة فيها لبن يحلب لبنها ويشربه وهو ينفق عليها في مقابل انتفاعه من لبنها، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وهذا إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى إذن صاحب الرهن، ولهذا قال الشيخ رحمه الله إنه لا ينتفع إلا بإذن صاحب الحق أو بإذن من الشارع. جمهور العلماء قلنا يعتبرون إذن صاحب الحق، يقول إن لم يأذن له فإنه لا ينتفع به، لكن إذن النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه مقتضى العدل ومقتضى الحكمة، لأنه إما أن نقول للمرتهن إذا كانت هذه البهيمة تحتاج إلى نفقة، إما أن نقول له لا تنفق عليها، فإذا قلنا له لا تنفق عليها تتعرض للضياع فيضيع حقه المتعلق بعينها، أو نقول له تنفق عليها ولا تركب ولا تشرب يكون هذا ضررا عليه. هم يقولون الجمهور يقولون نلزمه بالنفقة ثم له أن يرجع على رب الرهن، وهذا يضع لنا إشكالا جديدا، أنه يكون تعلق حقه هو رهن العين ارتهن العين من أجل أن يستوفي منها حقه، يزيد يترتب له حق آخر في ذمة الراهن، وهذا ليس في مصلحة هذا ولا ذاك. إذا مقتضى المصلحة والحكمة ما هو؟ ينتفع وينفق بقدر انتفاعه، أو العكس ينفق وينتفع بقدر نفقته. نعم. ها؟ قيمة؟ نعم بلا شك. دوك لا يمكن أن نضع مقدارا معينا للركوب، كأن يقال له مثلا إذا أعطيتها كذا وكذا حفنة من الشعير فإنك تركب كذا وكذا من الأمتار، هذا لا يمكن. الأمر مرجوع إلى ما راجع إلى ما تعرف عليه الناس. سن الله إليكم. قال رحمه الله: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدل الخصم. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به أو أبرأه صاحب الحق أو برئ الأصيل، والله أعلم. نعم. إذن هذا الباب كما سبق معنا هو باب عقود التوثقات، أي العقود التي يستوثق بها الإنسان لحقه. وذكر الشيخ في هذا الباب ثلاثة أشياء أو ثلاثة أنواع من هذه العقود. النوع الأول الرهن، وهذا مضى الكلام عليه. والنوع الثاني والثالث هو الضمان والكفالة. والفرق بينهما أن الضمان متعلق بالحق، والكفالة متعلقة ببدن من عليه الحق. فالضمان هو أن يقول له لصاحب الحق، يقول له أنا أضمن لك ما على فلان من الحق. كان يكون له عليه دين مثلا والآخر يطالبه به، هذا يطلب الإرجاء، يقول له أنظرني مثلا شهرا أو شهرين، أو يقول له أعطني السلعة بالقرض، والآخر يريد وثيقة، يريد شيئا يستوثق به لحقه، يقول له جيب لي ضامن أو كفيل. فيأتيه بشخص يعرفه صاحب الحق أو لا يعرفه، ويقول له أنا أضمن لك ما لك. فهنا صارت ذمة الضامن اللي هو الحامل اللي هو الذي ضمن الحق، وذمة من عليه الحق ذمة واحدة، ضم ذمته إلى ذمته. فيصير صاحب الحق له أن يطالب الضامن، وله أن يطالب من عليه الدين. وأما الكفالة وتسمى الحمالة أيضا، فهي أن يضمن له إحضار الذي عليه صاحب الحق، يقول له أنا آتيك به إن حل الأجل، أن تعطيه المال، وإن كان المال مثلا أجله بعد ستة أشهر أنا أضمن أن أحضره لك، ولا يضمن المال نفسه. فهنا يكون الذي تعلق به أو وجب عليه ليس الحق نفسه، وإنما إحضار من عليه الحق. وكلاهما جائز، الضمان جائز والكفالة جائزة، وهما الاثنين في القرآن، بل الاثنين في سورة يوسف عليه السلام في قصة يوسف مع إخوته. ففي الضمان قال المؤذن فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فضمن لهم هذا المنادي أن من جاء بصواع الملك بصاعه الذي سرق فله جعل هدية أو مقابل هو حمل بعير من الطعام، وأنا به زعيم أي أنا ضامن له ذلك الحمل من البعير، فهذا الضمان. وأما الحمالة فهي في قول يعقوب عليه السلام لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فهؤلاء ضامنوا له إرجاع هذا الشخص إلى الموضع الذي أو إلى البيت الذي خرج منه. فإذا كل منهما جائز، والذي يترتب على هذين الأمرين هو في الضمان أن يضمن الحق، ويصير لو أن الذي عليه الحق لم يؤدي يصير صاحب الحق له أن يطالب الضامن. وهذا أمر يتساهل فيه أو يجهله كثير من الناس، يستسهل أن يضمن، يقول أعطه وأنا أضمن، ثم إذا خسر الآخر أو فر يتهرب هذا الضامن من أن يدفع الحق. وربما يقع فيه كثير من الناس بجهل، يظن أن الضمان مجرد رجولة فقط، يعني كلمة يتظاهر بها أمام الناس ثم لا يلزمه شيء، هذا غير صحيح. ولذلك الفقهاء ينبهون على هذا ويحذرون من مغبة أن يضمن ما لا يقدر على الوفاء به. وقالوا إن الضمان أوله شهامة وأوسطه ندامة وآخره غرامة، يعني أنه يضمن أولا شهامة، ثم في الوسط لما يرى أن صاحب المال غير موجود أو غير قادر على الوفاء يندم، ثم في الأخير قد يغرم، يناديه ولي الأمر أو الحاكم فيلزمه بالغرامة أو السجن. فإذا لابد من أن ينتبه لهذا، أن الضمان يترتب عليه ثبوت الحق في ذمة الضامن، والكفالة أيضا يلزمه أن يأتي به، لو حل الأجل ولم يأتي به فإنه يضمن الحق، يضمن المال الذي عليه، إن أتى به برئ من الحق الذي له. ولهذا قال الشيخ رحمه الله إن كل منهما ضامن، لكن كل واحد منهما يضمن بحسب ما عليه. ولهذا قال إلا إن قام بما التزم به، الضامن التزم بالحق، يعني إلا إن أدى المال عن صاحب الحق برئ، والكفيل التزم بإحضاره فيبرأ إن أحضره، فهذا معنى قوله إن قام بما التزم به. يبرآن أيضا بطريقة أخرى، وهي أن يبرئهما صاحب الحق. صاحب الحق يقول للضامن قد أبرأتك أنت، لا مطالبة لي عليك، أنا سأبقى أطالب صاحب الحق. فلصاحب الحق ذلك، يكون أبطل وثيقته. مثل الراهن، مثل مسألة المرتهن، يرد الرهن إلى صاحبه ويبقى حقه متعلقا بغير وثيقة. فكذلك هنا يبقى حقه بغير وثيقة. وكذلك يبرئ الكفيل، يقول له أنا أطالبه بالدين ولو لم تأتني أنت به، أو أنت معفى من أن تأتيني به. والصورة الثالثة، أو يبرأ الأصيل، يعني الذي عليه الحق يرد الحق إلى صاحبه، أو يبرئه صاحب الحق فيبرأ الأصيل. فإذا برأ الأصيل برئ الضامن والكفيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الحجر لفلس أو غيره. الحجر لفلس أو غيره. باب الحجر لفلس أو غيره. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي أن ييسر على الموسر. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه، وهذا من المياسرة. فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا، ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. نعم، هذا باب جديد، هو باب الحجر والفلس وغيره. والمقصود بالحجر في اللغة التضييق، تقول حجرت كذا يعني ضيقته. الرجل الذي قال لما رأى حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم و اشتد عليه بعض الصحابة، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، يعني ضيقت واسعا، رحمة الله واسعا ضيقتها، جعلتها في شخصك وفي من أشفق عليك. وفي القرآن: ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما. ومن ذلك يسمى العقل، نعم يسمى العقل حجرا، لأنه يحجر صاحبه ويمنعه عن السفاهة. في القرآن: هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي عقل يمنعه ويعقله عن السفاهات وعن الطيش. فإذا هذا الحجر في اللغة، ونقل الفقهاء هذا المعنى إلى الاصطلاح الفقهي، الذي هو منع الإنسان من أن يتصرف في ماله. فالحجر في اللغة هو المنع مطلقا، لكن في الشرع منع مخصوص، منع الإنسان من أن يتصرف في ماله. وهذا الحجر له أسباب ترجع في الجملة إلى أمرين: إما أن يحجر عليه محافظة على حقه هو، وإما أن يحجر عليه محافظة على حق غيره. فهما نوعان من الأسباب. ولذلك قال الشيخ في الباب: باب الحجر لفلس أو غيره. فالذي يحجر عليه من أجل الفلس لأنه فلس وصار مفلسا، هذا يحجر عليه لحق الغرماء، لحق غيره. والغير هم الصبي والمجنون والسفيه الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم، هؤلاء يحجر عليهم لحقوقهم هم، لمصلحتهم هم. فالشيخ رحمه الله ذكر النوعين في البابين، ومن الفقهاء من يجعلهما بابان: باب التفليس وباب الحجر. باب التفليس يقصدون به من فلس وكيفية قسمة ماله وغير ذلك، لأن حكم التفليس ليس متعلقا بالحجر فقط، الحجر واحد من مجموع الأحكام المتعلقة بالتفليس. فلذلك يعقدون الباب للتفليس بأحكامه كلها بما فيها الحجر. أما من يحجر عليه لحقوق غيرهم فهذا الذي يسمى حجرا عند الإطلاق في كتب الفقه، لكن الشيخ جمع الأمرين في باب واحد، فهو باب متى نمنع شخصا من التصرف في ماله. أول هذين النوعين أو أول هذين الحالين هو من يمنع من التصرف في ماله لمصلحة غيره ولحقوق غرمائه. وهذه أيضا فيها الصور، أهم صورها هي الصور التي عقد عليها الشيخ الكلام، وهو المفلس الذي يصير مفلسا. مفلسا يعني صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دنانير ودراهم، لأن الدنانير والدراهم ذاك الوقت هي الأموال أموال الذهب والفضة التي لها قيمة عالية، وأما الفلوس فهي دراهم زيوف ليست حقيقية، وأحيانا تكون مصنوعة من نحاس ليس لها قيمة كبيرة. فالذي أفلس يعني صار ذا فلوس، وبعضهم يقول أفلس يعني صار يقال له ليس عنده فلس، وعلى المعنيين المفلس هو الذي صارت ديون الناس عليه أكثر من ماله، المال الذي عنده لا يستوعب الديون الحالة التي عليه. فهذا الإنسان إذا وصل إلى هذه الحالة غرق في الدين حتى استوعبت الديون ماله وصارت أكثر منه، عقد الباب للكلام على كيفية التصرف في هذه الحال. وما دام أن القضية متعلقة بديون فكان من المناسب أن يبدأ الشيخ رحمه الله الكلام على ذلك بأحكام متعلقة بالدين بوجه عام، ثم يصل منها إلى الكلام على حكم التفليس. فالدين بوجه عام سبق وأن أشار الشيخ رحمه الله في باب السلم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا فيه أن الدين أمره شديد، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يبتعد من الدين قدر المستطاع، ويقنع بما قسم الله له. لكن قد يحتاج الإنسان إلى الدين ويغلب على ظنه أنه سيؤدي الحق الذي عليه فيستدين، والذي يستدين قد يوفق الله ويسر له ويعينه فيرد الديون التي عليه ويزيل عنه هذا الهم العظيم الذي أثقل كواهل الرجال، وقد يبتلى فيخسر في تجارته أو يعرض له عارض من كثرة نفقة أو مرض أو غير ذلك فيعجز عن أداء الدين الذي عليه. فيقول الشيخ رحمه الله: من له الحق فعليه أن ينذر المعسر. أي إذا حصلت هذه الحال اللي هي أن لشخص على آخر دين وحل أجل الدين وعجز المدين عن أداء الحق الذي عليه، فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فيقول الشيخ رحمه الله: إن الواجب في مثل هذا هو ما أمر الله جل وعلا به من وجوب إنذار المعسر، ومعنى إنذار المعسر أن يمهله وأن ينتظره، على خلاف ما كانت عليه الجاهلية إذا حل الدين يقول له زد وأنظر. يعني الدين كان فيه الأجل سنة، حلت السنة وعليه 1000 دينار حالة، يقول له نزيد لك سنة أخرى لكن تولي 1200. هذا دين الجاهلية. أما الإسلام فقد أبطل هذا وجعل الدين من عقود الإحسان، يقرضه لوجه الله عز وجل لا يستفيد منه شيئا. فإذا حل الأجل وكان المعسر وكان المدين قادرا على أداء الدين فيجب عليه أن يجتهد في هذا، ولا يجوز له أن يتلاعب بأموال الناس. وإذا تساهل في هذا فإنه موعود بأن يتلفه الله ويتلف أمواله. لهذا تجدون كثير من الناس يهوي من درجات عالية في التجارة والعمل إلى أسفل سافلين، يفقر ويفلس لأنه يتهاون بأموال الناس، وليتهاون بأموال الناس ويأكلها بغير حق. النبي صلى الله عليه وسلم وعده بهذا، بأن الله جل وعلا سيتلف ماله، فمن أين يأتيه الفلاح وهو موعود بالإتلاف من رب الأرض والسماء؟ فإن الأمر خطير. في المقابل إذا كان صادقا وحريصا على أداء الدين وعجز، فإن على رب الدين أن ينظره وجوبا، لأن الله تعالى قال: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، أي ينتظره حتى يتيسر أمره ويؤدي الدين. ومعنى ينتظره أي يزيد له في الأجل، ولا يجوز له أن يجعله حديث الناس في المجالس كما يفعل كثير من الناس. إذا حل الأجل ولم يستطع أن يؤديه يسمع به الناس كامل أن فلان لي عليه دين، ونحن سيأتينا أن هذا إنما يجوز في التظلم في حق القادر على الأداء وعجز عن ذلك، كما سيأتي في الحديث القادر عن الأداء وامتنع عن ذلك. أما الذي عجز فإن عرضه مصون، ولا يجوز أن يبتذل عرضه بالكلام في مجالس الناس. إذن من له، من عليه الحق وعجز، فإن على صاحب الحق أن ينذره. قال: وينبغي عليه أن ييسر على الموسر، معناه يكون اقتضاؤه كله بالميسرة، إن كان معسرا أنظره زاد له في الأجل، وإن كان موسرا يسر عليه. كيف يسر عليه؟ قد يجعل الدين على أقساط، قد يخفض له شيء من الدين، يكون له عليه دين كبير، فإذا جاء وقت الأداء يترك له شيئا، كما هي محاسن العادات التي عليها الناس من قديم الزمان. قال: ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات، هذا ذكرناها، وأن يجب عليه أن يجتهد في أداء أموال الناس كما أخذها، وأن تكون كاملة القدر والصفات. بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقترض ثم يرد القرض أكثر مما أخذه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسلف بكرا ويرد رباعيا، لأن القرض إحسان، فإذا رددت القرض بنفس القيمة التي أعطاك إياه هذا هو الواجب. الناس يقول ورنا متسالكين، لكن ليس الأمر كذلك، بقيت له عليك المنة لأنه أقرضك وانتظرك حتى ردت الدين، إذن بقيت عليك المنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الزيادة حتى تكون هذه الزيادة التي يردها في مقابلة المنة، يصير لا منة له عليه. هذا من محاسن العادات التي أهملها كثير من الناس، لكن المقصود عند القدرة، وهو واجب عليه. والنبي صلى الله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. من المؤسف أن كما أن الناس اليوم أصحاب الحقوق إذا تأخر عليه الإنسان في الدين يجعله حديث المجالس، في المقابل الناس كثير منهم إذا أدى الدين يظن أنه أحسن إلى المقرض، يعني يعطيه هذاك المال كأنه تفضل عليه، وهذا لا شك أنه من الأخطاء، بل هو الآخر هو المتفضل لأنه أقرضك. ولذلك الواجب أن يجتهد في أداء الدين كاملا بالقدر والصفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطر الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مطر الغني ظلم، المطر هو التأجيل والتأخير، مصدره المماطلة، بمعنى يكون قادرا على أداء الدين الذي حل أجله ثم يماطل ويتأخر وهو قادر على الأداء، هذا ظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يحل عرضه وعقوبته، يعني يحل للغني أن يشتكي، يروح إلى ولي الأمر ويشتكي إليه لي على فلان دين وهو يمطلني ديني، ويجوز لولي الأمر بل يلزمه أن ينزل به العقوبة المناسبة لأمثاله حتى يؤدي الحق الذي عليه. فهذا معنى قوله مطل الغني ظلم، ومفهومه أن مطل غير الغني العاجز ليس ظلما، ولهذا لا يجوز أن يتشكى وأن يظهر أمره وأن يتكلم عليه في المجالس كما أشرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل، متفق عليه، هكذا أورد الشيخ لفظ الحديث، وإلا هو لفظ هذا بالمعنى وهكذا يريده الفقهاء، وإلا لفظ الحديث في الصحيحين: وإذا أتبع على مليء فليتبع، والمعنى واحد، لأن اتباع المدين هو مطالبته بالدين كما قال الله تعالى: فاتباع بمعروف أو أداء إليه بإحسان. معنى قوله وإذا أتبع على مليء فليتبع هي من صور الميسرة، أن لك على شخص دين، فإذا حل الأجل وهو ربما لا يكون عنده المال الذي يقضي به الدين، يقول لك: إن لي على فلان دينا، فأجعل دين فاحتل إليه، يعني بدل أن تطالبني أنا وانت تكون لك عليه مثلا 100 دينار، يقول لك: أنا لي على فلان 100 دينار، فتحول إليه، فينتقل دينه من هذا الشخص إلى الشخص الآخر الذي عليه. ولنفرض أن هذا الرجل اللي اسمه عمر وله على زيد 100 دينار، وزيد له على بكر 100 دينار، فإذا جاء عمر يطالب زيدا يقول له: اعطيني المال الذي لي عليك، يقول: أنا ليس عندي مال، لكن عندي دين على عمر على بكر، وبكر مليء، يعني أنه ليس فقيرا، ليس معسرا، ميسور مليء، يعني عنده مال يستطيع أن يؤدي هذا الدين، وهو في الوقت نفسه ليس مماطلا، ماشي معروف أنه لا يدفع الحقوق التي عليه. فمن المياسرة أن ينتقل صاحب الدين اللي هو عمر من مطالبة زيد إلى مطالبة بكر، يروح إلى بكر يقول له: الدين الذي لك على لزيد عليك صار لي عليك، ويصير يتبع بذلك الثاني وليس الأول. هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وجمهور العلماء على أنه أمر استحباب، وظاهرية يقولون إنه أمر وجوب، والأمر في ذلك قريب، لكن المقصود منه ما هو؟ المقصود منه أن الشرع فتح أبواب التيسير على المعسر وهو شيء عظيم، لأن هذا المعسر الذي حل عليه الدين هو في كرب وعسر، فالواجب المياسرة معه قدر المستطاع، ومياسرته لها صور. أعلى هذه الصور على الإطلاق هي أن يبرئه من الحق كله، كما قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه أعلى الدرجات، أنه يشوف معسر فيبرئه من الحق كله، وهذا موعود بأن يعامل بالمثل، أن يعامله الله بالإحسان كما عامله الناس بالإحسان، كما جاء في الحديث في الصحيح أن رجلا كان يداين الناس، يتجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا يقود لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتجاوز الله عنه. وفي معناه الحديث المشهور في صحيح مسلم اللي هو أصل عظيم في هذا الباب: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب الآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمن أعظم الكرب هي كربة الدين، وجاء في الصحيح تنصيص عليه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينفس الله كربه يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ينفس على معسر يعني يسامحه بالدين الذي عليه، وإن لم يكن الدين عليه هو يقضيه عنه، قد يكون يسمع عن فلان عليه دين لا يستطيع أن يؤديه فيقضيه عنه، نفس عنه كربة من كرب الدنيا، وهو موعود بأن ينفس الله عز وجل كربته يوم القيامة. إذن هذه الدرجة الأولى، درجة أن يضع عنه الحق كله. وفيه درجة ثانية وهي أن يضع عنه بعض الحق، يضع عنه شيئا منه، يقول: أنا لي عليك هذاك الدين، أنت عجزت عنه، أعطني بعضه. وهو أيضا من الإحسان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به، وسمع مرة أصوات في المسجد مرتفعة فكشف الستر فنظر فإذا هو كعب رضي الله عنه، كعب بن مالك، يطالب رجلا من الصحابة يسمى ابن أبي حضرة، يطالبه بدين له عليه، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب أن ضع الشطر، ضع شطره أي نصفه، فوضع كعب شطره وقضاه الآخر نصف الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا، أي الوضع عن المعسر. والدرجة الأخرى: إن لم يعفو عن الدين كله، وهذه أعلى درجة الإحسان، ولم يسقط بعضه فيجب عليه أن ينظره، هذا أيضا إحسان لكنه واجب وهو أقل الدرجات، أن يزيد له في الأجل، ولا يجوز له أن يضايقه ويشدد عليه وهو يعلم أنه ليس له ما يؤدي به دينه. هذا كله مع المعسرين، وأيضا يستحب أن يتجاوز مع المسرين، لأن هذا من السماحة والكرم. وفي الحديث: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. والمسامحة هي ضد المشاحة التي هي شدة الهلع والحرص والمحاققة في القليل والكثير من الحق. لا يعني هذا أن المطالبة بالحقوق غير جائزة، احنا نتكلم على درجات الإحسان، وإلا مقاطع الحق معروفة، لك على شخص حق فلك أن تطالب به وأن تتبعه وأن تلزمه وأن تأخذ عليه وثيقة حتى تستوفي حقك، لكن الكلام على درجات الإحسان في حق معسر عجز عن الوفاء. فدرجات المياسرة هي هذه الثلاثة التي ذكرت، ثم وراء ذلك أنواع أخرى من المياسرة أشار الشيخ منها إلى هذه المسألة وهي الإحالة. والفقهاء يقولون إن الأصل فيها المنع، لأنه بيع دين بدين، لكن لما كان المقصود التيسير والتسهيل أباحها الشرع. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يسلم أنها خلاف الأصول، يعني أنها بيع دين بدين، وله في ذلك كلامه المشهور في تخريج هذه المسألة، لكن المقصود أن الفقهاء يرون أنها في الأصل بيع دين بدين، هذاك اللي ذكرناه في المثال زيد، وبكر زيد باع الدين الذي له على عمرو، باع الدين الذي لعمر عليه بالدين الذي له هو على بكر، فإذا هي في الأصل بيع دين بدين، لكن مع ذلك الفقهاء يقولون جائزة من أجل التيسير. كما أن من المياسرة أيضا أنه يجزئ عليه الحق، ويعينه على سداده، فهذه كلها مطلوبة. يقول يقول الشيخ رحمه الله: فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. يعني إذا كان يريد أن يياسر المدينة بأن يحتال يعني يتحول إلى رجل آخر المدين له عليه حق، فإن من شرط ذلك أن يكون المحتال إليه مليئا، ومعنى كونه مليئا كما شرح الشيخ يكون قادر على الوفاء ولا يكون مماطلا أيضا، يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. إذن كم من قيد فيها حتى يكون مليئا؟ ثلاثة: أولا يكون قادرا على الوفاء يعني عنده مال، فإذا أحاله على فقير يقول له أن الدين الذي أنا لي على فلان دين، وهو يعلم أن هذا الثاني ليس عنده مال، هل يحتال؟ لا يجب عليه أن يتحول إليه. القيد الثاني أن يكون غير مماطل، بمعنى إذا كان الثاني معروف أنه يمطل حقوق الناس ولا يؤديها، وهذا معروف عند الناس، يقول لك فلان خارج طريق، بمعنى أنه لا يؤدي الحقوق التي عليه، لا يجب عليه أن يتحول إليه أيضا لأنه يضيع حقه. والقيد الثالث أن يكون يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، بمعنى لا يكون مثلا رجلا بعيدا بحيث أنه لو امتنع من أداء الدين لا يستطيع أن يحضره إلى مجلس الحكم، يقول أن لي دين على فلان لكن هذا فلان في الخارج، بحيث أنه حتى لو أردت أن تطالبه لا يمكن أن تشكوه إلى ولي الأمر. أو يكون رجلا ذا مكانة، ملكا أو وزيرا، أو يقول أنا لما كان فلان لي عليه دين قبل أن يصير وزيرا، هل يمكن أن تأتي بالوزير إلى مجلس الحكم؟ في العادة يكون صعب، فلا يجب عليه أن يتحول. إذا وجدت الشروط الثلاثة فيلزمه أن يتحول ويصير دينه الذي كان على الشخص الأول صار مطالبا به الرجل الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. نعم. الآن وصل إلى المقصود من الباب، وهو كيفية التعامل مع الذي تستوعب ديونه ماله. فيقول: إذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، والمقصود بالديون هنا الديون الحالة يعني التي حلت آجالها، قد يكون على إنسان ديون في تجارته أكثر من ماله لكنها ديون ليست حالة، وربما لا تكون مؤجلة، تكون كما هو تعامل كثير من الناس مشروطة بالبيع، متى بعت السلعة أعطني ثمنها، فهذا لا يسمى مفلسا ولو كانت ديونه أكثر من ماله. الذي ديونه أكثر من ماله هو من حلت الآجال، وتلك الديون الحالة أكثر من المال الذي عندهم. كان يكون عنده مثلا رأس مال 1000 والديون التي عليه 1500 وقد حلت الديون وهو عاجز عن الأداء، فلو تركناه يتصرف في تلك 1000 وش يحصل؟ يزيد تضيع ويذهب حق الغرماء. فلذلك جعل لهم الشرع حقا في أن يطالبوا بالحجر على المفلس، ولولي الأمر أن يحجر عليه إذا طالبوا به أو طالب به بعضهم. لهذا قال الشيخ: وطالب الغرماء أو بعضهم من الحاكم الحجر عليه. إذن لابد أن تستوعب ديونه الحالة ماله، هذا أولا، ثم لابد ثانيا أن يطالب الغرماء بالحجر. إذا لم يطالب الغرماء بالحجر فالرجل لا تزال يده مطلقة في ماله. طيب، إذا تحقق هذا الأمر فاستوعبت الديون الحالة ماله وطالب بها الغرماء، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب عليه 4 أحكام بيّنها الشيخ رحمه الله كلها. الحكم الأول أن حقوقهم تتعلق بعين ماله، بعد أن كانت الحقوق في الأصل متعلقة بماذا؟ متعلقة بالذمة. الحقوق في الأصل متعلقة بالذمة، أنت لك على شخص دين، نقول مثلا 1000 دينار، الدين الذي لك عليه ما دام ليس حالا الدين في ذمته، ولذلك ليس لك أنك تروح إلى ماله وتقول له هذه 1000 دينار لا تتصرف فيها، لأن دينك ليس متعلقا بعين المال، متعلق بذمته هو. يقول لك مالك اللي يراه في السوق أو الذي يراه في المحل أو اللي يراه في البيت، فليس لك أن تتصرف في عين المال أو يتعلق حقك بها. لكن المفلس إذا فلسه الحاكم يعني حكم عليه بأنه صار مفلسا، فإن الحقوق تنتقل إلى أن تتعلق بعين ذلك المال الذي في يده. ثم الحكم الثاني أن ذلك المال الذي تعلق به الحق يقسمه الحاكم على الغرماء بقدر المحاصصة، وهذا إذا كان الغرماء دينهم من جنس المال الذي عنده لا كلام، يكون له ديونهم نقود وهو المال الذي حجرنا عليه فيه نقود، هذا لا إشكال فيه. إذا كان من غير الجنس فإنه يباع، يكون لهم عليه نقود وهو عنده ثياب أو عنده ذهب، هذا كل النقود أو العرف تباع، ثم يأخذ كل واحد منهم نصيبه أو حصته بقدر ماله بالمحاصصة. يقول الفقهاء بمعنى أنه إذا في المثال الذي سبق أنه عنده 1000 والغرماء عندهم 1500، إذا لقينا الغرماء 1500، إذا لقينا واحد له 1000 دين وآخر له 500 وكلا الدينين حالين، كيف نقسم عليهم 1000؟ نعم، واحد يأخذ الثلثين والآخر يأخذ الثلث، نأتي إلى 1000 نقسمها لهم بقدر نصيبهم في أصل الدين. صاحب 100 له في الدين ثلثين، وصاحب 50 له في الدين ثلث، إذا صاحب الثلثين في الدين نعطوه الثلثين من المال الموجود، وصاحب الثلث في الدين نعطيه الثلث من الدين الموجود، هذا ما يسمى بالمحاصصة. إذا الأمر الثاني أن تتعلق به يقسم المال، والأمر الثالث وكان ينبغي أن نعده ثانيا لكن لا بأس، هو أن يمنع صاحب المال من أن يتصرف فيه، فإذا حكم بتفليسه ليس له بعد ذلك أن يتصرف فيه ببيع أو شراء أو غير ذلك. احنا حجرنا عليه مثلا ثياب لأنه تعلقت بها حقوق الغرامة، ليس له بعد الحجر أن يبيع أو يرهن أو يتصدق أو غير ذلك، غلت يده وأمسكت وقبضت عن أن يتصرف في ذلك المال، هذا الحكم الثالث. والحكم الرابع هو أن من وجد من الغرماء ماله بعينه قائما فإنه أحق به من غيره. من وجد من الغرماء ماله بعينه قائما، بمعنى أن يكون أحد الغرماء باعه سلعة، لما فلس الرجل وجئنا إلى قسمة المال، هذا الغريم يجد السلعة التي باعها نفسها لم يتصرف فيها المدين بعده، فإنه ليس من العدل أن نمكن الغرماء الآخرين من أن يقتسموا مع صاحب السلعة سلعته وهو ينظر إليها قائمة، فإنه يأخذها وهو أحق بها، لكن بشرط أن يجدها كما هي، يعني لم تتغير ولم يبع منها ولم يقبض شيئا هو من ثمنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه. سقطت كلمة بعينه من الحديث الذي أورده الشيخ، ولا بد منها لأنها هي مدار الحكم عندهم. من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. في المثال الذي ذكرناه، لو أن صاحب 500 كانت 500 تلك دينا على الرجل من سلعة أعطاه إياها، ثم لما فلس وجدنا السلعة التي باعه إياها 500 دينار لا تزال موجودة كما هي، كيف يكون الحكم؟ نعم لا تكون محاصصة، صاحب السلعة يأخذ سلعته ويكون فسخ البيع وأخذ سلعته، 500 التي تبقى نعطيها للمدين الآخر، وكذلك لو كانوا أكثر من هذا. وفي لأهل العلم في ذلك تفصيل، هل يشترط أن يكون لم يقبض من ثمنها شيئا كما هو مذهب الحنابلة، أو يجوز أن يستردها ولو كان قبض منها شيئا، يقولون يرد الثمن الذي قبضه، وكان يكون مثلا أعطاه 100 من 500 يرد 100 ويأخذ سلعته، ولذلك بين أهل العلم تفصيل، لكن حاصله مرجوع إلى أن من وجد سلعته بعينها فإنه أحق بها من غيره من الغرماء. هذا الحكم الرابع الذي يتعلق بالعين. إذن أولا يتعلق الحق بعين المال، ثم ثانيا يمنع المدين من أن يتصرف في ماله، ثم ثالثا يقسم ماله على الغرماء بقدر حصصهم، ثم رابعا من وجد ماله بعينه فهو أحق به. يلحق بهذه الصورة الأخيرة الحق الذي يتعلق به رهن. لو وجدنا أحد هؤلاء الغرماء له رهن في يده في مقابل حقه، ويكون مثلا 300 دينار من هذه 1500 التي نقول، فإنه أولى بها من الغرماء الآخرين. لماذا؟ من أجل أن نفتك العين المرهونة، يعطى الدين الذي عليه ويرد العين المرهونة فتوضع في جملة المال الذي سيقسم بعد ذلك على الغرماء محاصصة. فإذا يقدم في الحق من وجد ماله بعينه ومن كان له رهن بحقه، وما بقي بعد ذلك فإنه يقسم بالمحاصصة، وهذا هو العدل. ولا يجوز لأحد الغرماء أن يبادر بمحاولة استنقاذ ماله بعد أن يفلس الرجل، فإن كثير من التجار يفعل هذا، إذا رأوا أن التاجر فلس يتنادون أسرع خذ ما في يده من السلعة قبل أن يأتي الغرماء الآخرون، وهذا لا شك أنه غبن وظلم. نعم إذا كان سلعتك بعينها عنده تأخذها، أما إذا كانت سلع أناس آخرين فأنت وإياهم سوا، المصيبة نزلت عليكم جميعا كلكم أيها الدائنون والغرماء نزلت عليكم هذه المصيبة، فأنتم فيها شركاء، فالواجب أن يأخذوا حقهم محاصصة، ولا يجوز لأحد منهم أن يبادر فيحاول أن يستنقذ من ماله أكثر من بقية الغرماء كما يفعله كثير من الناس اليوم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما. نعم، هذا النوع الثاني من أنواع الحجر، وهو الذي يحجر عليه لحقه هو حفاظا على مصلحته. وهؤلاء ثلاثة أنواع: الصغير يعني الذي دون البلوغ، والسفيه هو الرجل البالغ لكن لا عقل له، يحسن التصرف، ينفق ماله في ما لا ينفقه فيه العقلاء، كان يذهب يشتري أشياء لا ينتفع بها ويرمي ماله في أمور لا ترجع عليه بفائدة، مما لا يفعله عقلاء الناس عادة. وإذا قلنا عقلاء الناس عادة لإخراج ما قد يفعله بعض الناس ويراه آخرون سفها، لكن الناس يفعلونه في العادة. فالذي لم يبتلى بالتدخين يرى أن المدخن سفيه، لأنه ينفق مالا كثيرا في أشياء ليضر بها نفسه، لكن الناس الذين يبتلون بهذا وهم كفر يفعلون مثل هذا ولا يرونه سفها. إذن لا نقول إن الذي يشتري الدخان يحجر عليه، لأن مثل هذا يفعله الناس العقلاء عادة لأنهم يبتلون بمثل هذا ويتعلقون به، لكن الذي يذهب إلى أن يشتري مثلا شيئا يساوي 20 دينار يشتريه بمئة دينار أو 200 دينار أو كل من لقيه أخذ منه مالا هو السفيه، والناس يعرفون هذا. فالسفيه الذي يتصرف في ماله بما لا يتصرف فيه العقلاء عادة، والمجنون واضح هو الذي لا عقل له. هؤلاء الثلاثة لولي كل واحد منهم أن يحجر عليه التصرف في ماله. قال الذي يضرهم، هذه الذي يضرهم ينعت للتصرف، أن يمنعهم من التصرف الذي يضرهم في مالهم. فالتصرف الذي يضر يمنع، بخلاف ما إذا كان يتصرف تصرفا لا يضر فإنه لا يحجر عليه، كان يكون يأخذ شيئا يسيرا من المال يشتري به شيئا تافها، ولو كان وذلك المال الذي أخذه شيء يسير هذا لا يقال أنه يفسد المال، لكن الذي يفسد المال ويتلفه هذا هو الذي يحجر عليه. والأصل في هذا كله قول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالله تعالى أمر بالحجر على السفهاء وعلى الصبيان الصغار، وفي حكم هذين المجنون، لأن المال قوام المعيشة، فلا يمكن السفهاء من إتلافه فيما لا يرجع عليهم بالمنفعة، لكن الولاية عليهم والتصرف في مالهم لها أحكام سيبينها الشيخ فيما بعد. قال رحمه الله: وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. نعم، إذا قلنا أنه يحجر عليهم في مالهم فليس معنى ذلك أنه يأخذ ذلك المال لنفسه، بل المعنى أنه يكون وليا عليهم يحفظ عليهم مالهم فينفق عليه بالمعروف ولا يتصرف في ماله إلا بما فيه منفعة وحظ لصاحب المال لهو الصبي أو المجنون أو السفيه. ولذلك فسر الشيخ رحمه الله أنواع هذه التصرف فقال: لا يقربه إلا بالتي هي أحسن من حفظه، كان يحتاج هذا المال إلى نقل فينقله إلى مكان ليحفظه فيه، تصرف فيه لكن تصرف فيه بحفظ له، أو يكون فيه تجارة يتجر فيه بحيث ترجع عليهم بالمنفعة، أو ينفق عليهم من حوائجهم فيه، صبي له مال ينفق عليه في دراسته ولباسه، كذلك مجنون له مال ينفق عليه في العلاج وفي اللباس فيما تعارف عليه الناس بالمعروف، فهذا هو فقط الذي يجوز من التصرف في ماله. أما ما عدا هذا من أنواع التصرفات كأن يجعل عليه وكالة من أجل أن ينتفع هو بالمال وينفق على أولاده وعياله بما لا يجوز لهم، فإن هذا محرم وهو من الظلم ومن أكل أموال الناس بالباطل، لأن الحجر إنما شرع لماذا؟ من أجل حقوق المحجور عليهم، لا من أجل أن ينتفع هو بمالهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرافهم وآمنهم. ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم. نعم، إذا قلنا إن السفيه والمجنون والصغير يحجر عليهم فلمن التصرف في المال؟ الأحق بولاية المال هو الأب، لأن الولاية تتنوع، فيه ولاية النكاح وهذه لها أحكام ستأتي في كتاب النكاح، وفيه ولاية المال. الأحق بولاية المال هو الأب، ثم يختلف العلماء بعد ذلك، فمنهم من ينقلها إلى الجد، ومنهم من ينقلها مباشرة إلى وصي الأب، لأنه يقول إن وصي الأب مثل الأب، لأن الأب رضيه أن يكون بديلا عنه في التصرف في مال ابنه السفيه، فالأب هو أولى الناس بالولاية على مال ولده، لكن بشرط أن يكون رشيدا ويكون عدلا. الأب نفسه اللي هو الولي لا بد أن يكون رشيدا عدلا. ثم إن لم يكن الولي اللي هو الأب أو وصيه، ينتقل الأمر إلى الحاكم، فإن الحاكم يعين وليا من عنده يتصرف بحسب ما تقتضيه الشريعة في مثل هذا. وهذا يبين لك أن الولاية على المال ليست كالولاية على النكاح أو غيره، فالولاية على النكاح مثلا إذا لم يوجد الأب تنتقل إلى الجد، إذا لم يكن الجد تنتقل إلى الأعمام والإخوة. الولاية في الحضانة أيضا الأولوية فيها لها درجة، الأم أولى ثم الخالة بحسب المقصود من الولاية. فكذلك هنا روعي ما يحقق المقصود من الولاية، ولا يمكن أن يكون شخص أحرص على منفعة الولد وأقوم بولاية ماله من والده، لهذا لم يجعل غيره مثله، ونقلت من الوالد عن إلى الجد في قول، وإلى وصي الأب في القول الآخر المشهور، ثم بعد ذلك لا يقول الأخ أو العم أنا أولى، بل تنتقل إلى ولي الأمر فيعين ولي الأمر من يراه أصلح باعتبار هذه الأوصاف التي تراعى في ولاية المال، اللي هي أن يكون أشفق الأقارب على صاحب المال مجنونا أو سفيها أو صغيرا، وأعرفهم بوجوه النفقة والتصرف في المال. قد يكون واحد أشفق والآخر دونه يعطيه للأشفق، قد يكون واحد يحسن التصرف في المال وحفظه والآخر دونه في هذا يعطيه لمن يحسن التصرف في المال. قال: وأيضا وآمنهم، قد يكون أحدهم أمينا جدا يتقي الله ويتورع في مال اليتيم والصغير والآخر ليس كذلك، إذن يعتبر هذه الأوصاف التي تكون الشفقة والمعرفة بوجوه التصرف في المال والأمانة، لأن هذه الأمور هي المعتبرة في الولاية على المال. لو كنا في باب آخر من أبواب الولاية ننظر إلى أمور أخرى تناسب المقصود. المرأة هذه في قصة يوسف عليه السلام قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، لأن الولاية في هذا الباب أو المقصود في الإيجار ما هو؟ أن يكون قويا وأن يكون أمينا. لكن إذا جينا نختار إنسان ليؤم الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لأن الصلاة قوامها القراءة. إذا جينا نبحث عن شخص يؤذن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. إذن يراعى في كل موضع بحسبه. إذا جينا إلى الحضانة، الحضانة تروح للأم لأنها أكثر شفقة على الولد وأرحم به، ومن الولد تنتقل إلى الخالة لأنها بمنزلة الأم، وهكذا في كل موضع بحسبه. ومن جعلت لهم هذه الولاية فهي ولاية مسؤولية وولاية قيام بحقوق الغير بما أمر الله وشرع. لذلك يجب على ولي الأمر، على الولي ولي الصبي والمجنون والسفيه، أن يتقي الله في هذا المال ويحرص على أداء الأمانة فيه، وله كما قال الله تبارك وتعالى أن يأكل منه بالمعروف، أن يأكل منه بالمعروف، بمعنى أن قيامه على مال السفيه أو الصبي أو المجنون يحتاج إلى تفرغ في بعض الأحيان، في بعض الأحيان لا يحتاج إلى تفرغ ويقوم عليه في جملة ما يقوم عليه من المال، فهنا لا يأكل منه. لكن في بعض الحالات لا يستطيع أن يقوم عليه يتجر به إلا إذا كان يأكل منه، يعني ينفق على نفسه منه. فهذا الله تعالى يقول فمن كان غنيا فليستعفف، يترك مال الصبي والمجنون واليتيم لأهله وينفق من ماله، يترك المال لأصحابه. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي يأكل بما تعارف عليه الناس نفقته في بحسب نفقة مثله. إذا كان مثله في ماله هو يأكل خبزا ولحما، إذا كان يقوم على مال صبي أو سفيه يأكل أيضا الخبز واللحم بالمعروف. لكن من العلماء من يطلق القول بالمعروف فلا يقيدها كما هو ظاهر القرآن، ومن العلماء من رأى أن بعض الناس، أن الباب خطير باب أموال الأيتام، رأى أن بعض الناس قد تكون كفايته المتعارف عليها في أمثاله تغر بمال السفيه أو الصبي، تكون زائدة على القدر، يكون عنده أولاد كثر ومن عادته أن ينفق بسعة. فهؤلاء قالوا لابد من ضابط آخر، هو الذي ذكره الشيخ هنا، هو أن ننظر إلى الأقل بين أجرة المثل وبين نفقته هو. إذا كان مثله من الناس يأخذون هذا العمل مثلا بخمسين دينار، وأجرة مثله وكفايته هو أربعين، نقول له كل أربعين كل كفايتك. لكن إذا كان الناس عادة ليقوم بهذا العمل يأخذ أجرة خمسين وهو كفايته هو سبعين، نقول لا، لابد أن تلتزم بالخمسين وتنقص من بعض حوائجك وكفايتك. وإن كان من العلماء من يذهب إلى القول الآخر وهو إطلاق القول بأن الأكل بالمعروف، والله تبارك وتعالى يقول فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله رب العالمين.